بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني لا يطلب من الله أن يشفع على أحد من الناس. نقول إننا: اللهم إنا نسألك أن تشفع لنا عند فلان، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تنقص لله جل وعلا وعدم معرفة لحقه، وفي هذا عدم معرفة التوحيد الذي يجب على الله جل وعلا، الذي يجب لله تعالى، لأن الشافع يكون طالبا مستجديا، والله جل وعلا لا يطلب من أحد، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل الخلق فقراء إليه. فهذا الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي. أما القسم الثاني الذي هو طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فلم ينكره، قره على ذلك، ودل على أن الشفاعة دعاء، الشفاعة دعاء لمن يملك الشيء الذي يطلب ويستشفع إليه به، وكل شيء ملك لله تعالى وتقدس، فالعباد لا يملكون مع الله شيئا، والرسول صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، ليس له مع الله شركة، لا في الملك ولا في التصرف في الخلق، فلهذا أنكر ذلك. يقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إشعار أنه لا يعرف ما يجب لله، لأن الأعرابي ساكن البادية، الغالب أنه يكون جاهلا، يكون عنده شيء من الجفاء، فهذا ذكره مبررا لهذا الفعل، لأن مثل هذا لا يقع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والذين عرفوا الحق، وهذا السبب في وصفه بأنه عربي. وقوله: نهكت الأنفس، نهكت يعني ضعفت من سبب الجوع، سبب تأخر المطر، وجاع العيال، فهنا جعل الجوع للعيال والأنفس مطلقا أنها ضعفت. ومعلوم أن هذا يعني كل أحد محتاج إلى رزق الله، محتاج إلى أنه يتغذى بما يطعمه الله جل وعلا، وإذا منع الله جل وعلا القطرة من السماء جاع الناس، وهذا من تأديب الله جل وعلا لخلقه، وإلا فهو الكريم الجواد لا يبخل ولهذا يرزق الكفار والذين يقابلونه بالهجور يرزقهم ويعافيهم. وإنما التأديب يكون لعباده الذين يتعظون والذين يعلمون أنهم إليه راجعون. أما الذي لا يعلم ذلك فهذا لا يجري معه شيء، ويكون ذلك عقابا له، عقابا عاجل، ثم يتصل بالعقاب الذي لا نهاية له، نسأل الله العافية. وقوله وهلكت الأموال، معلوم أن الأموال عند العرب الإبل والغنم، يعني بهيمة الأنعام، وكذلك يلتحق بذلك ما تنبته الأرض من الزروع والثمار وغيرها، فإذا امتنع الماء هلكت وجاع الناس. ما هذه مقدمة ذكر هذه الأمور حتى يطلب ما أراد من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال فاستسقي لنا ربك، هذا لم ينكره. وذلك أن الاستسقاء طلب السقيا، أن الله جل وعلا يسقيهم، وهذا كان معروفا بين الناس أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأخر المطر أن يستسقي، يعني يطلب من ربه جل وعلا أن ينزل المطر عليهم. وبهذا دليل واضح في أنهم يؤمنون بالله جل وعلا وأنه المتصرف وأنه الذي ينزل المطر ويخلق ويرزق ويحيي ويميت، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعلون له من تطلبون منه الحاجات وتتوجهون إليه عند الملمات والكربات، فإن هذا يجب أن يكون لله. وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم، وهو الذي خلق لكم الأرض على هذه الصفة التي تنتفعون بها، وهو الذي رفع السماء فوقكم كما تشاهدون، وهو الذي ينزل المطر من السماء فينبت به ما تأكلونه وتقتاتونه أنتم وأنعامكم، يعرفون هذا تماما لا خفى فيه. فلهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني كيف تتجهون إلى مقبور أو حجر أو شجر ثم تسألونه أن يطلب لكم من الله ويشفع لكم عند الله، فإن هذا انتكاس في العقل، وكذلك وأد للفطرة، وكذلك مخالفة لأمره تعالى وأمر رسله. وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا لمن مات عليه. فهذا دليل يستدل به جل وعلا عليهم، وحجة يقيمها عليهم بأنه يجب عليهم أن يعبدوا الله وحده، وهذا كثير جدا في كتاب الله جل وعلا. وهذا الكلام الأعرابي هذا يدل على أنهم يؤمنون بهذا تماما. ثم قال فإنا نستشفع بالله عليك، هذا المنكر الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا نستشفع بالله عليك، ولهذا سبح صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فلم يزل يكررها خوفا من الله وتعظيما له، ومعنى سبحان تنزيها له وتعظيما وإبعادا له من أن يشفع عند أحد من الناس من الخلق، هو لا يشفع وإنما تطلب منه الشفاعة. لهذا قال فما زال يسبح، يعني أنه استمر على التسبيح تعظيما لله جل وعلا، لأن هذا شيء مما فيه انتهاك لحق الله جل وعلا، فيه عدم تعظيم الله ومعرفة قدره تعالى وتقدس، فلا يطلب منه أن يشفع عند أحد من الخلق. وقوله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني أنه معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر من هذه الكلمة وتغير وجهه، فلهذا تغيرت وجوه الصحابة إشفاقا عليه ورحمة له، فكان هذه عادته صلوات الله وسلامه عليه، إذا انتهك شيء من حق الله فإنه يتأثر كثيرا وينكره ويغضب لذلك، ولا يقوم أحد لغضبه صلوات الله وسلامه عليه حتى ينتصر لربه تعالى وتقدس. ولكن لما كان هذا جاهلا علمه صلى الله عليه وسلم التعليم الذي ينفعه، ولهذا قال ويحك، وويح كلمة توجع أو توجيها إليه لأنه وقع في شيء يلام عليه بل قد يعذب عليه، لأن الله جل وعلا جعل للناس عقولا، عندهم عقول وأفكار يجب أن يستعملوها، وجعل آيات تحيط بهم في أنفسهم وفي المخلوقات التي حولهم في الأرض وفي السماء وفي الجو وفي النبات وغيره، كلها مخلوقات يجب أن يفكروا فيها، فهي تدلهم على أن الله هو المتصرف وحده وهو الخالق وحده وهو الذي يجب أن يعبد وحده، ولا يجوز أن يطلب منه من غيره طلب الافتقار والحاجة، وإنما هذا حقه. وهذا أيضا أقول إنه دليل على أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة يجب أن تخلص لله جل وعلا. فالمقصود أن قوله ويحك، أنا أهل اللغة يقول هذه كلمة توجع، وهذا لا يدل على التوجع هنا، وإنما يدل على اللوم وعلى أنه وقع في أمر عظيم يجب أن يتنبه له وأن يخرج منه. ولهذا قال أتدري ما الله، يعني معناه أنه ما عرف الله، ما عرف الله حق المعرفة التي يجب أن يعرفها المسلم بل كل عبد. وهذا الشاهد هنا أن الإنسان الذي ما عرف قدر الله أنه قد ضعف إيمانه وتوحيده، فقد يهلك وقد يعذب عاجلا وآجلا. فقال تدري ما الله، إن شأن الله أعظم، يعني أعظم من أنه يطلب منه أن يشفع عند أحد، فالله عظيم ولا يحتاج إلى أحد، وكل أحد فقير إليه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا، فسوف يظهر الافتقار الفقر يوم القيامة. أما الآن فالإنسان ظلوم جهول، عنده من الظلم وعنده من الجهل الذي يجعله يقع في الأمور العظيمة التي تقتضي التعذيب من الله جل وعلا. إن شأن الله أعظم، أعظم من ذلك، يعني أعظم من أنه يجعل شفيعا عند أحد من الخلق، تعالى الله وتقدس. ثم قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يعني لا يطلب منه أن يشفع لأحد عند مخلوق من المخلوقين. ولهذا مع أحد من خلقه دخل فيه الملائكة والرسل والأولياء وكل الخلق، وإنما الخلق أنفسهم هم الذين يطلب بعضهم من بعض الشفاعة، لأن الشفاعة كما سبق معناها ضم طلب إلى طلب لحاجة ملحة يحتاج إليها، يعني طلب المشفوع له من الشافعي أن يضم إليه طلبه فيكون شفعا بعدما كان وترا، لأن الطالب وتر، الوتر واحد، فإذا ضم إليه طلب آخر صار شفع، ومنه الناس سميت شفاعة، فهي طلب مع طلب. والشفاعة لا تكون عند الله إلا بعد إذنه ولمن يرضى تعالى وتقدس، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا استفهام إنكار، يعني أن هذا لا يقع، ما أحد يشفع عنده حتى يأذن له، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا غيره، فقبل أن يقول له اشفع ما يشفع، ولهذا بين ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، إنه إذا طلبت منه الشفاعة ما يذهب رأسا يقول يا اللهم شفعني في أمتي أو في فلان، وإنما يسجد لله، يخر لله ساجدا ويبقى ما شاء الله، ثم إذا قال الله جل وعلا له ارفع رأسك واشفع شفع، وقبل هذا ما يشفع لا هو ولا غيره. لهذا يقول جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون عنده إلا لمن ارتضى، ويقول جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فالذين يتعلقون بالشفاعة ويطلبونها من مخلوق هم يأتون بموانع الشفاعة، يأتون بالأسباب التي تمنع الشفاعة، لأن الشفاعة يجب أن تطلب من الله، فيقال اللهم شفع فينا نبيك، اللهم شفع فينا الشفعاء الذين يشفعون، لأن الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء ولا بالملائكة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أن المؤمنين يشفعون والأطفال يشفعون لوالديهم وكذلك الرسل والملائكة، وكل ذلك من مقتضيات رحمة الله جل وعلا حيث يأمرهم ويأذن لهم، وإلا فالأمر كله لله تعالى وتقدس، فيجب أن أطلب من الله جل وعلا ولا تقع إلا لمن رضي له، ولكن في الدنيا تصح الشفاعة أنك تطلب من كل من تريد، تقول ادع لي ولا يعني اشفع لي عند فلان، أمور الدنيا لا ضر فيها إذا كانت لم تخالف الشرع. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه صاحب الحاجة يقول لأصحابه اشفعوا لتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، يعني أن الأمر كله بيد الله، فالذي يقضيه هو ما يشاءه، والشفاعة قد لا يكون لها تأثير، وإذا أثرت فهي بإذن الله وبمشيئته. ليس أحد يفرض على الله شيء تعالى وتقدس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم، إذا دعا أحدكم فليعزم الدعاء وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. معنى لا مكره له أنه لا يفعل شيئا من جراء الدعاء أو الطلب أو الشفاعة، وإنما يفعل ما يشاء تعالى الله وتقدس. فهذه الأمور هي المهمة التي يجب أن يعرفها، وهي المراد للمؤلف في هذا الباب، أن يكون الموحد عارفا بهذه الأمور حتى يسلك الطريق السوي الصحيح الذي فيه تعظيم الله وفيه أيضا نجاته. لأن الذي لا يخلص لله جل وعلا الدعاء والطلب ويعلم حق الله في ذلك على خطر عظيم، قد يعذب، قد مثلا يهلك، قد يزل زلات صعبة. فالله جل وعلا إليه المرجع، سوف يحاسب عباده على كل دقيقة وجليلة، وهو سريع الحساب تعالى وتقدس. فإذا المقصود بهذا الباب تعظيم الله جل وعلا، وأن يعلم أنه جل وعلا كل شيء بيده، وأن الشفاعة بيده، وأنه لا يطلب منه أن مثلا يتوسط عند أحد أو يشفع عند أحد، تعالى الله وتقدس. فإن هذا تنقص لله جل وعلا، تنقص لله جل وعلا وعدم معرفة بحقه، ولا يجوز أن يكون الموحد بهذه الصفة. نعم. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. نعم. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، يعني هو كما سمعنا، يعني تغيره يعني انتقاما لله جل وعلا وخوفا من الله، حيث أن هذا فيه تنقص لله جل وعلا. ولكن الذي قال هذا رجل جاهل، فلهذا علمه، عذره، يعني لم يعاقبه، فعلمه، علمه الأمر الذي ينفعه، وأنه لا يجوز مثل هذا الشيء. وهذا أيضا يدلنا على أن أصحابه كانوا يعرفون هذا ولا يخفى عليهم ذلك، وإنما وقع فيه هذا المسكين الجاهل، ومع ذلك علمه الرسول صلى الله عليه وسلم التعليم النافع الذي يجب أن يتنبه له كل من يريد نجاة نفسه. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم، هذا حق، نستشفع بك على الله، لأن الشفاعة كما سمعنا هي الدعاء، فهو يسأل من الرسول أن يدعو، كل شفاعة دعاء، دعاء إلى الله جل وعلا يشفع، والأمر كله بيد الله، إذا شاء شفع وإن شاء لم يشفع، يعني إذا شاء أجاب الدعاء وإن شاء لم يجب. فكله، كل الأمور تتعلق بمشيئته تعالى، لأنه هو المالك لكل شيء، وهو المتصرف في كل شيء، والخلق لا يزيدون في ملكه شيئا ولا ينقصون من ملكه شيء، كما سبق في الأبواب السابقة أن الخلق كلهم فقراء إلى الله جل وعلا، وأنه هو الغني بذاته عن كل ما سواه من المخلوقات كلها، عاقلها وغير عاقلها. وإيجاده للخلق ما هو لأنه محتاج إليهم أو إلى عبادتهم ودعائهم، كلا، بل لحكمة أرادها، وهي ابتلاؤهم واختبارهم حتى يثيب المطيع أفضل الثواب وأحسنه، ويعاقب العاصي أشد العقاب وأعظمه. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه هدايتنا، وما يكون سببا لإثابة ربنا لنا والمسلمين عموما. نعم. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. التنبيه على تفسير سبحان الله، وش معنى سبحان الله؟ سبحان الله أخذت من البعد، ولهذا في لغة العرب يقولون فرس سبوح إذا كانت تبعد في جريها وتسرع، فسبحان هو اسم مصدر ومعناه تنزيها لله وإبعادا له عما يقوله الظالمون. ولهذا يأتي كثيرا عندما يذكر شرك المشركين سبحانه وتعالى عما يشركون. والشرك يعني كونهم يدعون مخلوقا، يجعلون معه مخلوقا يدعوه، ولا فيها أحد من الخلق زعم أن أحدا من الخلق يشارك الله في المخلوقات، خلق السماء أو خلق الأرض أو خلق النبات أو غيرها، ما في أحد عرف بهذا. وإنما الشرك يقع في الطلب، في الشيء الذي يطلبه الإنسان يحتاج إليه. ثم شرك المشركين كله في الشفاعة، يطلبون الشفاعة، كما قال الله جل وعلا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا. لهذا قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني هؤلاء الشفعاء ليس عندهم شيء يملكونه، لا يملكون شيء، وهم كذلك لا يعقلون حينما تدعونهم، لأنهم ما بين ميت أو جماد لا يعقل ما يقال له ويتجه إليه، فكيف تطلبون منهم وهم بهذه الصفة؟ ثم قال جل وعلا بل لله الشفاعة جميعا، يعني أن الشفاعة لا أحد يملكها بل هي لله، فهو إذا طلبت منه يأذن لمن يشاء فيشفع ويرد من يشاء، ما أحد يفرض على الله شيئا تعالى وتقدس، فهو الملك الحق الذي يملك كل شيء ويتصرف في كل شيء. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. يسألونه الاستسقاء وغير الاستسقاء، يسألونه أن يستسقي عموما، والاستسقاء عندما يتأخر المطر فهو طلب السقي، لأن السقي من الشراب سقي، والشراب يكون للعاقل وللأرض ولغيرها، وإذا امتنع الماء الذي فيه الحياة يهلك الناس، فإذا تأخر عن وقته الذي عود الله جل وعلا خلقه على أنه يأجي في هذا الوقت تضرروا. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، ولهذا لما تأبى عليه كفار قريش على الدعوة دعا عليهم قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم الجدب فكادوا يهلكون، كانوا يأكلون الخشاش يأكلون ما وجدوا، صار أحدهم يتلوى من الجوع، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون السقيا وهم مشركون، فطلب لعلهم يرجعوا ولكنهم تمادوا في كفرهم. فالله جل وعلا حليم لا يعجل، يعطي العاصي ولكنه لا يغفل، ليس غافل ولا يفوته، ما يعجزه شيء، فسوف يرجعون إليه ثم يجزيهم بما يستحقون. والحياة كلها قصيرة، حياة الإنسان قصيرة ليست طويلة، ولو مثلا عمل الكفر كله فإنه لن يفوت الله ولن يضر الله، فلا أحد يضره ولا أحد يفوته ولا يحتاج إلى أحد تعالى وتقدس، فهو الغني عن جميع خلقه. وإذا أطاع العبد ربه فهو مصلحته ونجاة نفسه، وإذا عصى ربه فالضرر عليه ولا يضر الله شيئا. ولهذا يقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه، قل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ما يقول إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فاللوم على نفسه. ولهذا إذا كان يوم القيامة يعود الأتباع الذين يتبعون الكبرى والقادة يلومونهم يقول إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، يقولون لو هدانا الله لهديناكم. ثم يأتي الأمر إلى سبب الضلال ورأسه الذي هو الشيطان، فيقوم خطيبا فيهم يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ليس لي عليكم حجة وبرهان أقيمها على كونكم تطيعوني وتتبعوني، وإنما دعوتكم فقط فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. عند ذلك كل واحد يلعن الآخر وكل واحد يكون ماقتا لمن هو قرينه، لأن الشرور كلها تجمع في النار، العذاب البدني والعذاب النفسي والحسرات كلها، كل الخبث والشر يكون مجموعا على أهل النار. فليجب على العبد أن يتنبه قبل أن يفوت الأوان، قبل أن ينتهي العمر والعمر قصير، يجب أن يتوب إلى ربه جل وعلا. فالله يدعو عباده إلى الرجوع إلى التوبة، لا يريد جل وعلا أن يعذبهم ولكن هم يريدون العذاب. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ في أحد يقول هلم إلى الجنة؟ يقول لا ما أريد، يعني ليس هذا المهم. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإذا عصى العبد عصى الله ورسوله فقد أبى دخول الجنة وأبى الخير لنفسه، ولا يضر أحدا وإنما يضر نفسه. فالمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم بل حتى غيرهم من الكفار كانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تأخر المطر أن يستسقي، يعني يطلب من ربه، وهذا من الأمور المسلمة أنهم يعرفون أن الله يجيب دعوة نبيه، فصار هذا من المعجزات ومن الآيات التي تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. فكان أحد الكفار إذا دعا عليه ارتهب وخاف، يخاف ويتوقع أنها تقع الدعوة كل وقت عليه. ما قال لأبي بن خلف لما قال سوف أقتلك فقال له الرسول بل أنا أقتلك، انتقع لونه وخاف وصار يرتعد. فلما ذهب إلى زوجه ورأت ما في وجهه سألت قالت قال لها إن محمد قال لي سوف أقتلك وهو لا يكذب، فسوف يقع ذلك ولا شك، ووقع كما حصل له في غزوة أحد، فإنه كان أعد سلاحا وأعد فرسا، فلما جاء في أحد ركبها وقال دلوني على محمد، فأراد الصحابة أنهم يقتلوه فقال لا دعوه، فأخذ حربه فضربه فصار يخور كأنه ثور، فحمله أصحابه قال ما نرى فيك بأس، قال بل في بأس والله لو كانت هذه الضربة في 70 رجل لماتوا، حملوه ثم مات في الطريق. فالمقصود أنهم يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء أو دعا بدعوة أنها تكون حق وأن الله يستجيب له، هذا من الدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم. أما المسلمون فلا إشكال في هذا الأمر، يعرفون تماما، ولهذا يسألونه الاستسقاء ويسألونه غير ذلك من السؤال، يسأل لهم الجنة ويسأل لهم الخير ويسأل لهم الهداية وغير ذلك. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هو صلوات الله وسلامه عليه أرسل بالتوحيد وبيانه ودعوة الناس إليه، والتوحيد معناه الإخلاص، إخلاص العبادة لله، أن تكون العبادة خالصة لله وليس لأحد فيها شيء من الخلق، وهذه دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، كلهم إذا أتوا إلى أممهم قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل معبود من دون الله، الذي يعبد مع الله هو الطاغوت، فأمر باجتنابه، والاجتناب اجتنابه معناه أن يكون العبادة خالصة لله جل وعلا ليس لأحد فيها شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأصل بيانا شافيا، وسد الأسباب والطرق التي يمكن أن تخدش في هذا الأمر أو تنقصه أو يدخل الشيطان منها، ولهذا يتبين لنا ذلك من خلال الكلام على هذا الحديث، وقد سبق في الأبواب السابقة أشياء كثيرة من هذا القبيل، كثير جدا من حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد وسده الطرق التي تفضي إلى الشرك. ومعنى ذلك أن هذا يكون بالفعل والقول، ليس بالمجارف وبالأشياء التي ويسد بها الشيء المحسوس، وهذا أبلغ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. ومن ذلك الحديث الذي سبق، فإنه أيضا من هذا الباب، حيث نهى الرجل أن يستشفع بالله على أحد من الخلق وعظم هذا وأكبره وصار يسبح ربه، عرف حتى عرف ذلك في تأثره في وجوه الصحابة رضوان الله عليهم كما سبق. وغير هذا الذي قال له ما شاء الله وشئت يجرى ونهاه، قال قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا، مع أن له مشيئة ومعلوم أنه لا يطلب منه إلا ما بيده وما يستطيعه، ومع ذلك أنكر على ذلك، وهذا كثير جدا. والحمى حمى التوحيد هو جوانبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، فإنه حماها أن تنتهك، ولكن حمايته جل وعلا بالزجر عنها وذكر الوعيد عليها، وكذلك الترغيب في من تركها خوفا من الله ووعده بأن الله يثيبه في الدنيا والآخرة. فهذا الحمى الذي يحميه، فلكل ملك حمى وحمى الله محارمه، فيجب أن يبتعد الإنسان عن محارم الله، وإلا إذا وقع فيها فإنه مستهدف من الشيطان والعذاب الذي يرتب على هذا، كان في سواء في الدنيا أو في الآخرة. وسبق الحديث الذي فيه التفصيل في ذلك. قال وأما سده الطرق، طرق الشرك، يعني المقصود بها الأسباب الخفية التي قد يدخل الشيطان منها، وسده طرق الشرك، لأن الشيطان فقيه في دعوته الناس إلى الشرك، ويعرف المداخل كيف يدخل عليهم، يأتيهم بقالب النصح وبقالب أن هذا من الخير وما أشبه ذلك حتى يوقعهم، فإذا أوقعهم تبرأ منهم. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، عبد الله بن الشخير كان مع الوفد الذين وفدوا إليه وهم بنو عامر في هذا الذي ذكر في هذا الحديث، وهذا في سنة الوفود التي هي سنة 9 من الهجرة. والوفود معناه أن العرب كلهم دخلوا في الإسلام وأقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على ذلك، وما كانوا كلهم يستطيعون المجيء، فكل قبيلة ترصد لها وفد ينوب عنها الجماعة يعبرون عنهم بأنهم أسلموا وانقادوا وأطاعوا ويبايعون عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلهذا سميت سنة الوفود. وهذه هي التي فيها ذكر ما جاء في كتاب الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني أن هذا علامة على قرب وفاته صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة. فالله أمره جل وعلا أن يختم حياته بالتسبيح والاستغفار، وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يأمره الله بهذا، وهذا يدل على أن العبد دائما بحاجة إلى الرجوع إلى ربه وطلب المغفرة والعفو، لأنه لا أحد يقوم بحق الله كما يجب، ما أحد يستطيع أبدا، ولكن الله يعفو ويصفح. إذا أتى العبد بالشيء الذي يستطيعه فإن الله يعفو عن الشيء الذي لا يستطيعه. قال: انطلقت في وفد بني عامر، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا أنهم يعظموه الشيء الذي يستحقه، فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، لأن قريش معروف أنها هي أشرف قبائل العرب، وكل العرب ينظروا إليها، ولهذا لما أبت الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم توقف العرب كلهم. لو أطاعت قريش دخلت في الإسلام ما بقي أحد من العرب إلا ودخل، لكن لما أبوا العرب تنظر إليها. ولهذا لما صالحوا الرسول صلى الله عليه وسلم تبين ضعفهم، وتبين قوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين لهم أن أمره يزيد، عند ذلك دخلوا في الإسلام، صاروا يدخلون فيه. فالمقصود أنه قوله وابن سيدنا، أن هذا معروف أنه في أشرف قبائل العرب، وأشرف القبائل قريش، وهو في من أشرف قريش. ولهذا لما أرسل صلى الله عليه وسلم كتابه إلى عظيم الروم هرقل، وكان يقرأ الكتب السابقة الإنجيل والتوراة، ويعرف صفات الرسل، ويعرف الحق من الباطل، فجاءه الكتاب من الرسول صلى الله عليه وسلم بلغة الرسول، وهذا لا يعرف اللغة العربية، ونسخة الكتاب يقول: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم، وإلا فعليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم كله، فأرسله مع أحد الصحابة فوافاه في فلسطين يزور البيت، جاء يزور بيت المقدس، فدفعه إليه، فلما دفعه إليه اهتم به كثيرا وعظمه، ثم سأل: هل في البلد أحد من قومه، يعني من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فبحثوا له فوجدوا أبا سفيان وجماعة معه، وأبو سفيان ذلك اليوم كان مشركا، كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقود الجيوش لقتاله، فجاءوا به. لما جاءوا سألهم: من هو كبيركم؟ فقالوا: هذا، يعني أبا سفيان، فقدمه وجعلهم خلفه، فقال لهم: إني سائله، فإن صدق فصدقوه، وإن كذب فكذبوه، إنهم لا يفعلون هذا، ولكن هكذا قال. ثم جاء بقى الترجمان، جاء بالترجمان فقرأ عليه الكتاب وترجمه له، فصار يسألهم. أول سؤال قال: ما نسبه فيكم؟ كيف ما نسبه فيكم؟ قالوا: هو أشرفنا نسبا، أشرفنا نسبا. فقال: هل كان في آبائه ملك؟ قالوا: لا. فقال: هل ادعى هذا الشيء أحد قبله؟ قالوا: لا. فقال هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قالوا لا. فقال من يتبعه؟ فقالوا ضعفاء الناس وعبيدهم، أما الكبار والعظماء ما اتبعوه. فقال ماذا يقول لكم؟ فقال يقول لنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بصلة الأرحام وبالصدقة والخير. فقال ماذا، هل صار بينكم وبينه قتال؟ قالوا نعم. فقال ماذا يكون؟ قال مرة يدال علينا ومرة ندال عليه. ثم صار يفسر لهم في أسئلة غير هذه. فقال سألتكم عن نسبه فأخبرتوني بأنه أشرف نسب فيكم، وهكذا الأنبياء تبعث في أشرف أنساب قومها، وسألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلت لا. فقلت لو كان فيه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبي. وسألتكم هل أحد قبله ادعى هذا الشيء؟ فقلتم لا. ولو كان فيه أحد ادعى لقلت رجل يستن بمن سبقه. وسألتكم في من يتبعه فزعمتم أنهم الضعف والعبيد، وهكذا أتبع الرسل، الضعف والعبيد أتبع الرسل، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه أنه كل نبي يقول له. وقال الملأ من قومه، يعني الملأ يعني الكبرى الذين يملؤون الأنظار بالأبهات والمناظر، أما الضعف لا، هم أتبع الرسل. وسألتكم ماذا يأمركم به فزعمتم أن يأمركم بعبادة الله إلى آخره، وهذه دعوة الرسل. ثم قال لقد كنت أعلم أنه خارج ولكن ما ظننت أنه فيكم، والله لو استطعت أن أخلص إليه لحملت عليه ولغسلت رجلي، ولكنه ظن بملكه. يقول فجمع أكابر دولته من العساكر والداكين، ثم ارتفع فوقهم في مرتفع وجعل بينه وبينه باب، بينه وبينهم باب موصد. ثم قال أيها القوم هل لكم في السعادة؟ هل لكم في الفلاح الأبدي؟ قالوا نعم. قال تتبعون هذا النبي؟ فحاصوا إلى الباب يريدون قتله فوجدوه موصدا، فقال ردوهم علي. فلما ردوه قال لم أقل لكم هذا الكلام لأني سوف أتبعه، وإنما قلت لكم ذلك أختبر إيمانكم فقد رضيت. فسجدوا له. فهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ظن بملكه فأبى أن يسلم، أبى أن يسلم، وهذا هو آخر عهد. فصار يضرب برجله في آخر السؤال، يضرب برجله الأرض ويقول والله ليملكن ما تحت رجلي هاتين. فملك صلوات الله وسلامه عليه ما تحت يد الروم كلها كما هو معلوم في التاريخ. فالمقصود أن قول هؤلاء أنت سيدنا وابن سيدنا حق، هو سيدهم وابن سيدهم، ولكن مع هذا كره الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وخاف أن يدخل الشيطان من هذا الباب فنهاهم عن ذلك. قال السيد الله، وهذا دليل على أن السيد يطلق على الله اسما له، ولكن بهذا اللفظ السيد، ما تقول سيد، تقول السيد. ولهذا جاء في تفسير ابن عباس لقول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. قال الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته تعالى وتقدس. فلهذا عد بعض العلماء هذا من أسماء الله الحسنى السيد، ولكن بهذا اللفظ ال لأن هذا الاستغراق يدل على الكمال المطلق. فالسيد في اللغة العرب يطلق على المقدم في قومه، ويطلق على الرئيس، ويطلق على الولي الذي يتولى رعاية الإنسان، ويطلق على المنعم الذي أنعم عليه إما في عتق أو غير ذلك، ويطلق على غير ذلك إطلاقات، ولكنها كلها إطلاقات صحيحة، ولا يجوز هذه الإطلاقات أن تطلق على الله جل وعلا، وإنما يطلق عليه هذا اللفظ بهذه الصيغة فقط السيد، كما قال صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. ومعنى تبارك تعاظم العظمة كلها، وتعالى معناه أنه ارتفع وتقدس عما يصفه به الواصفون، فله العلو المطلق، علو الذات، فهو فوق خلقه تعالى وتقدس مستوى على عرشه، وله العلو القهر فهو القهار الذي قهر الخلق كلهم، وهو الذي يتصرف فيهم وتجري عليهم أحكامه وأقداره أرادوا أو ما أرادوا، وهو كذلك العلي في قلوب عارفيه وعابديه، فلا يعلو عليه في قلوبهم أحد شيء تعالى وتقدس. فإذا العلو له معان ثلاثة: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر، وكلها تكون لله جل وعلا ثابتة، وتفهم من قوله وتعالى. أما تبارك فهو معناه تعاظم جل وعلا، ولا يجوز أن يطلق هذا اللفظ على أحد من الخلق. بعض الناس يقول تباركنا بفلان أو تباركنا في المكان، وهذا لا يجوز، لأن هذا من خصائص الله، هو الذي يتبارك تعالى وتعالى، وإذا أراد أن يبارك بعبده بارك. ولهذا يقول عيسى بن مريم واجعلني مباركا أينما كنت. المبارك أينما كان هو الذي إذا حل في مكان النفع، كلما وجد في مكان وجد النفع أنه ينفع غيره، أما في نفسه فلا يلزم، لا يلزم منه، ولا يكون شيء مبارك إلا إذا بارك الله فيه تعالى وتقدس. والتبرك في الأشجار والأحجار والأمكنة لا يجوز، لأن هذا من قوادح التوحيد، وإنما يتبرك بطاعة الله تعالى، فهي التي فيها البركة، مثل الطواف على البيت، وكذلك السعي بين الصفا والمروة، والوقوف بالأماكن التي أمر أن تعظم، فيحصل بذلك البركة بطاعة الله تبارك وتعالى، وليست بذواتها. أما ذوات الأشياء فإذا لم يبارك الله فيها فليست مباركة، يعني ما البركة ما تكتسب إلا من الله تعالى وتقدس. ثم قال لما أنكر عليهم هذا القول قال السيد الله، عرفوا أنه لا يحب هذا القول، قالوا قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني عدلوا عن الكلام الأول إلى هذا، قالوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، والفضل هو ما يتفضل به على غيره بأن ينعم عليهم سواء بأمور المعنوية أو بالأمور المحسوسة من المال وغيره. وكان صلوات الله وسلامه عليه يعطي عطاء ما تعطيه الملوك. كان صلى الله عليه وسلم يعطي 100 من الإبل وأكثر للرجل الواحد، ولكن عطاؤه لله ما هو لأجل أن يثنى عليه أو يمدح، يتألف بذلك الناس، يعني يراقبهم في الدخول في الإسلام. ولهذا يقول: لست معطي وإنما أنا قاسم، أقسم ما أمرني الله جل وعلا بقسمتي. فعلى كل حال فقولهم أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا لأنهم شاهدوا هذه الأشياء، شاهدوا فضله وشاهدوا طوله، ومع ذلك نهاهم. والطول هو التطول بالعطاء والنعم، طولا يعني عطاء ونعما. والرسول صلى الله عليه وسلم هو سبب إنقاذنا من كل هلكة، ففضله علينا عظيم جدا، ولهذا يجب أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا، فضلا عن الأولاد والأهل والمال. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذا من الإيمان، وأنه لا يؤمن الإنسان حقيقة الإيمان حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه ووالده وولده والناس أجمعين. إن حبه لله جل وعلا، ثم هذا الحب تبع لمحبة الله، ولا يجوز أن يكون حبا مع الله، لأن حب الله يجب أن يكون له خالصا، فحب الله حب الذل والتعظيم، أما حب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حب لله وفي الله، تحبه لأن الله أنقذك به ولأن الله يحبه، فيجب أن تحب ما يحبه الله وتكره ما يكرهه الله جل وعلا، حتى تكون عبدا لله حقا، ولا يكون الحب تبع للهوى، تبع للشهوات، تبع للعادات، إن هذا لا يجدي شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني واجهوني بما تواجه به بعضكم بعضا أو بعضه. هذا من حمايته صلى الله عليه وسلم، خوفا من أن يدخل الشيطان عليهم من باب الثناء عليه، ويقال إنه أهل لذلك، فيتجاوز الأمر فيهم حتى يقعوا في المحذور، فيجعلوا له الشيء الذي هو من التوحيد لله تعالى، كما وقع لكثير من المادحين الذين يمدحون بألسنتهم ويخالفونه بأفعالهم، فصار حظهم من الرسول صلى الله عليه وسلم المدح الباطل الذي نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يقول: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسول. هكذا يوجهنا صلى الله عليه وسلم، خوفا علينا من أن يدخل علينا الشيطان من باب الطرق التي نتصور أنها خير وأنها فضل وأنها مأمور بها، لأنه يأتي كثيرا من هنا، كما سبق في ذكر أسباب الشرك، لا سيما ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس، قل: كان الناس قبل نوح عليه السلام كلهم على التوحيد، كانت 10 قرون من نوح إلى آدم كلهم على التوحيد، ولكن في آخرهم حصل حادث حدث، وهو أنه مات أناس من الكبار الذين هم قدوة في العلم والتقوى، ماتوا في زمن متقارب، ف فأسفوا عليهم أسفا شديدا. فجاءهم الشيطان يقول بصورة ناصح، وهذا الشاهد، فقال لهم لو صورتم صورهم ونصبتموها في مجالسهم التي كانوا يجلسونها فإنكم إذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم واجتهادهم فاجتهدتم مثلهم فاستحسنوا هذا وفعلوه، فصاروا كذلك ينظرون إلى صورهم ثم يجتهدون في العمل. وبقوا على هذا حتى مات هذا الجيل ونسي السبب الذي من أجله صوروا. فجاء الشيطان إلى أبنائهم أو أبناء أبنائهم فقال إن آباءكم ما صوروا هذه الصور إلا ليجعلوها لهم وسيلة يتوسلون بها إلى الله وتتوسط لهم عند الله، يطلبون منها الشفاعة. فبدأ الشرك، هذا هو أصل مبدأ الشرك. وإذن مصل مبدأ الشرك إيش معناه؟ تعظيم الصالحين، تعظيمه فوق ما يجوز أن يعظموا. فهذا من أضر الأشياء التي قد تقع للإنسان، وهذا الذي منع منه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، منع من ذلك. فقال لهم قولوا بقولكم، يعني واجهوني بالكلام الذي تواجهون به بعضكم بعضا. ثم قال لهم أنا عبد الله ورسوله، انظر كيف بدأ بالعبودية أولا، قال عبد الله يعني أنا عبد معبد لله جل وعلا لا أملك معه شيء، فهو ربي الذي أفتقر إليه وأعبده، وكذلك رسوله فضله عليكم بالرسالة، فالرسالة من الله جل وعلا أرسله إلى خلقه، وهذا هذه الميزة التي تميز بها. وكذلك العبودية فإنه قام بحقها أكثر من غيره صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم مطي يجريكم في الباطل، يستجرينكم من الجري، وهو لا يركبكم يجعلكم له مطايا يجريكم في مراده ومقصوده. ومعنى ذلك أنكم إذا سلكتم مسلك المدح والثناء فإنه ربما يكون ذلك طريقا إلى إضلالكم وأن تكونوا مطيا له. هذا تحذيرا شديد، تحذير لنا، يعني هو لا سيما المدح والثناء، كونك تمدح فلان أو تثني عليه، ولا سيما إذا كان يسمع فهذا لا يجوز، هذا من المحرمات، لأن الإنسان ضعيف ويحب المدح، والنفوس كلها فيها أمر كامن فيها وهي حب العلو على الناس، كل واحد يحب أنه يكون أرفع من فلان وأرفع من كذا وكذا، فإذا مدح بعث هذا الكام، بعثت هذه الكوامن في نفسه وطلب ذلك، وربما تمادى به الأمر، وربما إذا كان مثلا مسؤولا في مسؤولية معينة فيما يتعلق في شؤون الناس يصبح لا يقضي حاجة إلا من يمدحه، لا يصبح الشر والفساد من جراء ذلك. ولهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احثوا التراب في وجوه المداحين، لأن الذي يمدحك في وجهك إذا غبت لابد أنه يقدح فيك، هذه العادة، هذه العادة التي عرفت عند الناس، من مدحك مواجهة قدح في غيبتك، قدح فيك في غيبتك، لأنه يمدح لغرض في نفسه لشيء يطلبه ما هو لله، وإلا لو كان لله لأعانك على الخير وأعانك على نفسك. فإن والمقصود في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح ونهى عن الإطراء في المدح، والإطراء هو الزيادة فيه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سبق قوله لا تطروني، يعني لا تمدحوني المدح الذي يزيد عن الواقع. ولهذا كما أطرت النصارى ابن مريم، النصارى أطرت ابن مريم حتى وأوصلته إلى العبودية، إلى أنه إله، إلى الإلهية، فحذر صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا الذي يفهم من قوله لما قالوا أنت سيدنا أنكر ذلك، قال سيد الله، لما قالوا أنت أفضلنا أنكر ذلك، قال قولوا بقولكم، يعني يفهم من هذا النهي عن المدح التمادح، لا تمدح تتمادحوا، وإن كان صلوات الله وسلامه عليه هو له الكمال في هذا، ولكن غيره يخاف عليه. ومع ذلك صار هذا فيه دليل على حماية التوحيد وسد الطرق التي تفضي إلى تنقصه أو خدشه بما يقدح في كماله، لأن هذا من القوادح في الكمال وليس في القوادح فيه، وقد يتمادى الأمر فيصير قدحا في أصله. لهذا نسمع مثلا كثيرا من المداحين الذين يمدحونه الشيء الذي يتعجب من الإنسان، حتى أوصلوه إلى الحد الذي هو لله تعالى وتقدس، وهذا لا يجوز. الشاعر الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، كيف يكون هذا؟ يعني ما له الرسول إذا حدثت الحادث يلوذ به، أين الله؟ هذا الذي يخافه، يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من جملة جود الرسول الدنيا والآخرة، إذا ما بقي لله تعالى، تعالى الله وذل. ثم يقول ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم، يعني هذا يقول إذا غضب الله يوم القيامة فأنا ألوذ بك وأسألك أن تجيرني من غضب الله، جوز هذا؟ سأل الله العافية. هكذا يؤدي الأمر المدح إلى هذه الأمور، وفيه ما هو أعظم من هذا كثير، لأن يعني كثيرا من الشعراء صار حظهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه وتحقيق التوحيد المدح الباطل الذي نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، فهم خالفوا أمره وزعموا أنهم يفعلون ذلك محبة له، ولكن هكذا الشيطان يدخل على الناس. من الطرق التي يحبونها ويألفونها فيغويهم في ذلك ويضرهم. ثم يقول وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، صلوات الله وسلامه عليه، حيث بلغ البلاغ المبين وحيث منع من أي طريق يمكن أنه يكون طريقا للشيطان في إضلال الأمة، لأن محبته صلى الله عليه وسلم أمر حتم لا بد منه، فقد يزيد الأمر في هذا ويأتي الشيطان إلى الناس فيرفعوه فوق المنزلة التي أنزله الله إياها.